هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام كروب. سيد مكاوي الملك. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. الملك ده اللقب اللي أنا كنت بنادي بيه سيد مكاوي دايما، أقول له أهلا يا ملك، صباح الفل يا ملك، مساء الفل يا ملك، وهكذا يعني. وكان يضحك ويفرح قوي قوي قوي باللقب ده، هو ملك الألحان الشعبية وصاحب النغم الشعبي الأصيل اللي بيستخرجه من أعماق الوجدان المصري الشعبي. ما كانش بياخد من الفولكلور زي ما بعض الملحنين عملوا، إنما هو نفسه كان فولكلور، هو نفسه سيد مكاوي أصبح فولكلورا بعد كده من كتر يعني تعبيره عن أصالة الوجدان المصري اللي بيفرز هذه الألحان الجميلة وكأنها من منجم من أرض مصر. وكان ظهر في النص الثاني من الخمسينات مع الثنائي بتاعه صلاح جاهين، وعملوا مجموعة من الصور الغنائية للإذاعة، تطورت بعد كده لغاية ما عملوا الليلة الكبيرة. واللي ما يعرفوش كتير من الناس ان الليلة الكبيرة الأوبريت الشهير ده اصلا كان معمول للإذاعة المصرية اخراج الإذاعي الكبير الراحل عباس احمد، بعد كده اتنقلت لمسرح العرايس بنفس تسجيلها الإذاعي زي ما هو كده، عملها صلاح السقا لمسرح العرايس. مع صلاح جاهين سيد مكاوي تعاون مع فؤاد حداد في عدة أغاني جميلة جدا، وطنيات حلوة زي مثلا العمال، عمال بلدنا، وزي الأرض بتتكلم عربي، لكن أشهرها جميعا المسحراتي. مسحراتي كل رمضان بيمتعنا سيد مكاوي بتسجيلات المسحراتي اللي بنسمعها بلا ملل، ومهما تعادت عمرنا ما هنزهق منها ابدا. وانا مره اعترف ان انا مره غلطت وانا رئيس، مش فاكر، وانا رئيس البرنامج العام او رئيس الاذاعه، شلت المسحراتي من على الخريطه وحطيت مسحراتي تاني تاليف سمير الطائر، لكن حسيت قد ايه انا غلطت، وهو عاتبني على الموضوع ده. فقلت له كنت عايز ادي فرصه يعني لجيل جديد يعني طالع وكده، قال لي ما تخليهم يعملوا برضو مسحراتي تاني، مش لازم ده، مش لازم تلغي المسحراتي بتاعي وتحط مكانه مسحراتي تاني. قلت له عندك حق، دي غلطه ومش هتتكرر. وبالفعل بعد كده رجع المسحراتي، انا اللي رجعته، وفضل بعد كده على طول ولغايه دلوقتي، واعتقد انه هيفضل على طول بعد كده. مسحراتي من قراتي على الطبلة ايدي ريشة في دويتي، اسمع يا سيدي اسمع حكايتي، مع استمارة ركب الحمارة اول ما راحت راحت لزهدي، قالت يا حوستي هو انت فاطر، قالت يا حوستي هو انت فاطر، هل كنت فاكر مش حنسى تاني خليك مكاني، والاستمارة ركب الحمارة أول ما راحت راحت لفكري، قال تيجي باكر وتروح لذكري، قال روح لشاكر ولا لشكري، شكري في أجازة والحقيقة هو كان صديقي صداقة عزيزة جدا وحبيبة جدا، وتعاونت معاه في العديد من الأغاني للعديد من المطربين والمطربات، منهم مثلا ميادة الحناوي، عملنا لها أغنية حلو عمري وأغنية حبك ما ينتهيش وغيرها كتير، وياسمين الخيام عملنا الأغنية أنا بحسد روحي عليك، والمطربين تانيين ومطربات تانيين كتير جدا، وكنا بنلاقي بعض مع بعض، يعني كان بيرتاح لكلماتي وأنا برتاح طبعا لألحانه الشعبية الجميلة، وكنت بعشق أغانيه أو ألحانه يعني لكل المطربين والمطربات اللي هو بيعملها. كان بيعجبني مثلا أغنية أنا هنا يا ابن الحلال لصباح، وعشقت أغنية يا مسهرني اللي هو لحنها لأم كلثوم، وكنت يعني بشترك مع الدكتور أحمد زويل في عشق هذه الأغنية. وأحمد زويل لما جه مصر الله يرحمه أنا سألته الأغنية لأم كلثوم اللي أكتر أغنية بتحبها لها، فاختار أغنية يا مسهرني كلمات أحمد رامي ولحن سيد مكاوي الملك. مش أبدا تعاوني مع سيد مكاوي في وفايزة أحمد الله يرحمهم، هما الاثنين في أغنية مش كتير على قلبي اللي صلحت وردة على فايزة، كانوا متخاصمين، ولما وردة سمعت فايزة بتغني مش كتير على قلبي بعتت لها برقية قالت لها مبروك عليكي أجمل فستان لبسهولك عمر بطيشة وسيد مكاوي، صلحوا وتقابلوا بالأحضان ونجحت طبعا الأغنية دي جدا من ألحان الملك سيد مكاوي. سيد مكاوي كان من أخف الناس دما وصاحب النكتة المصرية المرحة اللي تنتزع منك الضحكة حتى لو أنت إيه. وأنا هختم الحلقة بجزء من لقاء كنت عملته معاه مع سيد مكاوي يعني في برنامج عازم ولا معزوم في رمضان، حكالي فيها ازاي مرة وهو صبي او لسه في مطلع الصبا يعني كان بيدن الفجر كل يوم في الجامع، ففي ليلة نام وصحي لقى الفجر بيدن والناس واقفين تحت الجامع بيتسألوا عن ايه في ايه هو المؤذن ما ادنش ليه، فسيد مكاوي لما لقى الجمهور متذمر وواقف الجمهور المصلين واقفين في باحة المسجد يعني فراح لحق نفسه حب ايه وهمهم ان هو كان بيدن وهم اللي مش واخدين بالهم عشان يكذبوا دنهم، وراح قايل ايه حي على الصلاة. طبعا الناس بقوا في حيرة من امرهم، هو كان بيدن واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه. هنسمع اللقاء ده والى اللقاء. أستاذ سيد مكاوي تذكر إيه واقعة طريفة على فطار من فطارات رمضان ما تنساهاش؟ والله أنا أقول لك حاجة ما تتهكيش. فمرة طلعت أدن في أول رمضان وأنا ساكن في حي في مسجد اسمه سيدي أبو طبل، أبو طبل ده في حارة السقايين، وبعدين طلعت أدن الحقيقة الفجر كان في ستات قسم للستات والرجال لهم مكان برضه، فأنا طالع وخلوني أنا مش موظف في الجامعة، وكان صوتي جميل جدا، فالستات يملوا منديل فلوس كده ويدولي وأنا طالع، طب أطالع مبسوط وأدن إيه أدن فلالي يا سلطان. أنا طلعت أدن الفجر وكان صابح رمضان، الحقيقة لقيت الهوا ظريف كده، وكنت بطلع مش أول دور في المدنة في تاني دور اللي هو لذيذ جدا يا أستاذ عمر وحاجة حاجة عظمة، فقمت قاعد مغني غنوة عقبال ما يجي معادي الأذان. اللي حصل ان الاهل الحي منافقين ويحبوني كلهم، يقولوا الله الله يا عرب الحلاوه دي. انا طبعا قلت دي ليله بقى في السماء ده. المهم انشغلت بالغنى ده خالص. وفي حاجه القارئ المسؤول عن المسجد تحت يقول لك اذان مسحوبه كده تقوم تسمعها انت فتدا. انا رحت ايه حي على الفلاح، قال يعني اللي فات ده كله كان اذان بس هم مش واخدين باله. ونزلت من المدنه دي، نزلت من المدنه دي الساعه 10 الصبح، ولا كنت نزلت كنت كلت على مستوى. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.